الوقت من ذهب. عرف المسلمون أهمية وقيمة الوقت قديما واهتموا به أشد الاهتمام، حيث بدأوا في اختراع الساعات التي تعرفهم على أوقات الصلاة ورفع الأذان وغيرها من الشعائر الدينية. وتنوعت اختراعاتهم ما بين الساعات المائية والساعات الرملية، وانتشرت في مصر والهند واستخدمت في المساجد والمعابد. هذا الابتكار أبدع به العالم المسلم والمهندس البارع إسماعيل الجزري، الذي أخذ عن أجداده تاريخ تركيب الآلات والاختراعات وطريقة عملها وطورها تطويرا يحسب له إلى يومنا هذا. فعندما كان الجزري يعمل لدى ملوك آل أرتق، بدأ بالتجارب والابتكارات وصنع ساعات كثيرة بمختلف الأشكال والأحجام، حتى تعجب السلطان ناصر الدين محمود ابن أرتق من فنه وإتقانه، فقال له مقترحا: لقد صنعت أشكالا عديمة المثال وأخرجتها من القوة إلى الفعل، فلا تضيع ما تعبت فيه وشيدت مبانيه، وأحب أن تصنف كتابا ينتظم وصف ما تفردت بتمثيله وانفردت بوصف تصويره وتشكيله. ومن هذه الكلمات المحفزة ألف الجزري كتابه المتخصص بالهندسة الميكانيكية، وأطلق عليه اسم الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، والذي أصبح مصدرا لا مثيل له لمن أراد دخول هذا المجال من المهندسين والصناع، حيث وضع به وصفا لخمسين جهازا آليا موزعة على ست فئات، بما فيها آلات الوضوء المعقدة والساعات المتنوعة. اشتهر الجزري بساعة الفيل التي صنعها نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، فقد كانت معقدة واستخدم فيها أشكالا عديدة كالفيل وطائر العنقاء ورجال آليي وسجادة فارسية وتنينات صينية، وفي رأس الساعة رجل معمم يعتقد أنه إشارة إلى صلاح الدين الأيوبي. كل هذا التنوع في صنعها أراد به الجزري الإشارة إلى عالمية الإسلام، حيث كان العالم الإسلامي وقتها يمتد من إسبانيا إلى أواسط آسيا، وأراد أيضا الاحتفاء بدور الحضارات المتنوعة في تطور الآلات. وقد أظهرت هذه الساعة عبقرية الجزري وحسن صنعه ودقة عمله وكمال فنه. وقد أعيد بناء الساعة حديثا، وهي موجودة في مول ابن بطوطة بدبي، ويمكن للجميع مشاهدتها. اشتهر علماء مسلمون كثر في علم الحيل الميكانيكا، وألفوا الكثير من الكتب التي تعتبر مرجعا وبدايات مهمة لمن يريد تعلم ودخول هذا العلم، منهم بديع الزمان الجزري، وأولاد موسى ابن شاكر، ويعيش المالقي، ومحمد الخوارزمي، وعباس بن فرناس. ولإبداع المسلمين وكثرة مؤلفاتهم التي استفاد منها الغرب، وخاصة ما قدمه الجزري، أثنى المستشرق دونالد هيل على كتاب الجزري وقال: إنه وثيقة لم تقدم الحضارة البشرية مثيلا لها، وإن أي وثيقة من حضارة أخرى في العالم ليس فيها ما يضاهي ما في كتاب الجزري من غنى في التصاميم وفي الشروحات الهندسية بطرق الصنع وتجميع الآلات. وهنا قصة تدل على امتداد عبقرية المسلمين وحسن صنعهم، فقد أرسل الخليفة العباسي هارون الرشيد هدية عجيبة في ذلك الوقت إلى شارلمان ملك الفرنجة. كانت تلك الهدية عبارة عن ساعة ضخمة بطولها وعرضها قد تكون بحجم غرفة. هذه الساعة تتحرك بواسطة قوة دفع مائية، وعند تمام كل ساعة يسقط منها عدد من الكرات المعدنية بعدد الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمة، ليصدر منها صوت رنين موسيقي، ويعرف الجميع كم ذهب من الوقت. ولكن لضعف عقول رهبان القصر وصعوبة تخيل أن تلك الساعة من صنع البشر، واعتقادهم أن بداخلها شيطانا دقيقا جدا يحركها، اجتمعوا ليلا على تلك الساعة الجميلة وقاموا بتحطيمها.